قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب الثمود بطغواها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهدي لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء Thank you.